شيخنا سلامك الله أحمد، هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضة وترك فريضة؟ يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر، وحكمه هل ينطبق على حكم الكافر هذا؟ نعم نعم، إلا إذا كان الإنسان وما دام يصلي تارة ويترك تارة هو كافر، حتى يكون من عمل زوجته، حتى يكون من عمل السيء، يطلق زوجته إذا استطاع ولي الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.